مرأة، وهذه المرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يغفر لها. ما هيأ الله عز وجل لها قرآن يتلى، ما أدخلها الله إلى بيت من بيوته، ما أجلسها الله في مجلس من المجالس التي يحبها الله ويحب الله عز وجل أهلها. لا، الله سبحانه وتعالى هيأ لهذه المرأة سبب بسيط وبسيط جدا من أجل أن يغفرها، يغفر لها ويرحمها. ما هو تاريخ هذه المرأة؟ بماذا عرفت هذه المرأة؟ عرفت في أوساط الناس وفي بني إسرائيل بأنها بغي من البغايا، أي زانية من الزواني، أجلكم الله. إذا ذكرت هذه المرأة مباشرة يقولون بعد ذكر اسمها البغي الزانية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمها، خرجت من دار البغاء وهي في طريقها أصابها شيء من العطش، فوقفت ببئر من الآبار فشربت من تلك البئر حتى ارتوت، فأرسل الله سبحانه وتعالى كلبا من الكلاب حتى وقف عند هذه المرأة. أصابه الله بالعطش، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكلب يعطش، وأمر هذا الكلب أن يقف عند هذه المرأة، وجعل هذا الكلب يأمر الله سبحانه وتعالى لسانه أن يخرج من شدة العطش، كان يلهث من شدة العطش، وقف عند هذه المرأة، بدأ يخرج لسانه يلهث من شدة العطش. رأته هذه المرأة، من الذي جعل عيناها ترى هذا الكلب؟ الله. حرك الله عز وجل قلبها ومشاعرها، فجاء في قلبها شيء من الرحمة لهذا الكلب، فقالت في نفسها لقد بلغ به العطش ما بلغ بي، فنزلت إلى البئر وملأت خفها وسقت ذلك الكلب، فشكر الله لها وغفر الله لها. من الذي أعطش ذلك الكلب؟ من الذي أمره أن يأتي إلى تلك البئر؟ من الذي أوقفه عند هذه المرأة؟ من الذي حرك مشاعر تلك المرأة؟ من الذي جعل وأمر تلك الجوارح لتلك المرأة أن تنزل إلى تلك البئر وتسقي الكلب؟ من الذي فعل هذا كله؟ الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يرحمه. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إخواني في الله، ربما تكون من رحمة الله عز وجل بنا أن جعلنا نقبل على بيت من بيوته ونسجد بين يديه، ويكون هذا المجلس رحمة لنا وسببا في دخول جنات الخلود. يا إخواني، الله عز وجل يقول على أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يتساءلون أهل الجنة ما هو سبب دخولنا الجنة، فيقولون بعضهم لبعض: بمجلس جلسناه في الدنيا فذكرنا الله فغفر الله لنا وأدخلنا الجنة. فأحسن الظن بالله أخي، أحسن الظن بالله أخيتي، ربما يكون هذا المجلس هو سبب دخولنا للجنة. فالله عز وجل رحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. كان أحد السلف ينادي الله عز وجل ويناجي ربه فيقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وارحمني. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهذا فضل من الله الذي هيأ لتلك المرأة ذلك الكلب الله، والذي هيأ لنا هذا المجلس هو الله سبحانه وتعالى. اختارنا واصطفانا أن نجلس في مجلس يحبها الله عز وجل. أتينا من أماكن شتى، نريد أن نتقرب من الله، نريد أن نكون قريبين من الله، نريد أن نذكر الله سبحانه وتعالى. والله يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يا إخواني ويا أخواتي، في القرآن مواقف عظيمة تدل على رحمة العظيم، في القرآن الكريم قصص وعبر تدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، التي هي رحمته التي نراها في هذه الحياة الدنيا جزء من 100 جزء. الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة، جعل في هذه الدنيا رحمة واحدة نتراحم بها بيننا، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى حينما تتأمل قصص القرآن ومواقف القرآن وإلى رحمة الله عز وجل بمن؟ بعباده المؤمنين، بالأنبياء، بالصالحين. لا والله، حينما تتأمل القرآن وتتدبر القرآن وتنظر إلى رحمة الله عز وجل بمن طغوا وبغوا وتحدوا الله سبحانه وتعالى وحاربوا الله، حينما تنظر إلى رحمة الله عز وجل بهم تقول: سبحانك يا الله ما أرحمك وما أعظمك. سورة كلنا نحفظها، سورة عظيمة، اسمها سورة البروج. ماذا فعل؟ ماذا فعل أصحاب الأخدود؟ ماذا فعلوا؟ حفروا خندق عظيم، وأشعلوا وأوقدوا فيه ناراً تتأجج حتى أن الطير من شدة حرها يأتي من مسافات بعيدة فيسقط فيها. لماذا حفروا هذا الخندق؟ لماذا أشعلوا هذه النار؟ جعلوا هذا الخندق وهذه النار وهذا الأخدود لكل من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بها. مستشعرين يا أخواني ويا أخواتي، مستوعبين مقدار الإجرام الذي فعله أصحاب الأخدود في حق أهل الإيمان، في حق من آمنوا بالله؟ خندق وأخدود عظيم ونار تتأجج أيام وأيام، يسعرونها ويوقدونها. لمن هذه النار؟ لمن هذا العذاب؟ لكل رجل وامرأة آمن بالله ولم يرجع عن إيمانه ولم يكفر بإيمانه. وذكر الله سبحانه وتعالى ووصف الله عز وجل حالهم في القرآن، ورغم هذا كله انظروا ماذا قال الله عز وجل لهم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما هو السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم الله يناديهم ويفتح لهم باب التوبة. هؤلاء الذين وقفوا المؤمنين على النار وأحرقوهم بها يناديهم الله عز وجل ويفتح لهم باب الأمل والرجوع إليه. قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ماذا نفهم مع قول الله عز وجل ثم لم يتوبوا؟ ماذا تفهم؟ أي أنهم لو تابوا وأنابوا لغفر الله عز وجل لهم ما فعلوا وما صنعوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب لو آمنوا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أصروا عاندوا كابروا ما تابوا ذلك الفوز الكبير. قال بعدها سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. ثم فتح باب الأمل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الله أكبر. هذه رحمة الله بمن عذبوا عباده المؤمنين، بمن حاربوا دينه، بمن حاربوا توحيده. هذه رحمة الله عز وجل بهم. اسمع إلى فئة أخرى ممن كابروا وعاندوا وحاربوا دين الله وحاربوا أولياء الله. لا لا لا لا لا لا، ما حاربوا أولياء الله، ما حاربوا دين الله، بس حاربوا أحب خلق الله لله. حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم، قاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، طردوه، شردوه، شتموه، سبوه، وضعوا سل الجزور على كتفيه، قالوا عنه ساحر ومجنون وكاهن، أخرجوه من مكة بعد أن عاش فيها 53 سنة. بعد أن عاش وترعرع في مكة 53 سنة أخرجوه وهجروه وشردوه. وحينما أتى إلى المدينة أتوه بالجنود وحاربوه وقاتلوا أصحابه وقتلوهم وفعلوا الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. يا إخواني، أنا حينما أتكلم بمثل هذه المواقف أريد منك أن تستوعب وانت أتأمل مقدار ما فعل هؤلاء المجرمين، هؤلاء الكافرين، ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلوا بالصحابة رضوان الله عز وجل عنهم؟ ماذا فعلوا باتجاه ديننا وإسلامنا؟ فعلوا الأفاعيل، قتلوا وشردوا وآذوا وسبوا وشتموا. أسألك بالله، لو فعل هذا الأمر بي وبك، هل سنعفو؟ هل سنغفر؟ هل سنصفح؟ يا إخواني، رغم هذا الذي فعلوه كله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نقول محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أحب عباد الله لله، حينما نقول محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نتكلم عن أفضل وأعظم من خلق الله. ماذا فعلوا به؟ كلنا نعرف ماذا فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع ذلك اسمعوا إلى العرض الذي عرضه الله عز وجل عليهم. قل للذين كفروا. مين قل؟ يا نبي الله، يا محمد، يا رسول الله، قل لهؤلاء الذين عذبوك وطردوك وأرادوا قتلك وقتلوا أحبابك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. رغم ما فعل كفار قريش، الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب الأمل وباب التوبة، وإنهم إن ينتهوا عن فعلهم وعن كفرهم يغفر الله عز وجل لهم ما فعلوه على مدار السنوات الماضية كلها. هذه رحمة الرحيم، وهذا كرم الكريم، وهذه هي عظمة العظيم الله سبحانه وتعالى. النصارى قالوا المسيح هو الله، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، ثلاث نقائص من أعظم النقائص في الذات الإلهية، أن تشرك بالله عز وجل أحد، وأن تعبد إنسان من غير الله عز وجل. فالنصارى قالوا المسيح هو الله، ومن أعظم النقائص في الذات الإلهية أن ينسب لله عز وجل ولد. النصارى قالوا المسيح ابن الله. أعظم ذنب، أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل على وجه الأرض هو الشرك بالله. النصارى أشركوا بالله وقالوا بأن الله ثالث ثلاثة. الله عز وجل يفتح لهم باب الأمل ويفتح لهم باب الرجوع، لأن الله عز وجل رحيم. الله جل في علاه يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أرق العبارات وأجمل العبارات، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. اليهود قتلوا الأنبياء وقالوا بأن يد الله مغلولة، معاذ الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يوصف بمثل هذه الصفات. قتلوا الأنبياء وقالوا بأن يد الله عز وجل مغلولة، وقالوا بأن عزير بن الله، ونعلم ماذا فعل اليهود من جرائم ومصائب على مر التاريخ، ومع ذلك اسمعوا ماذا يقول لهم الرحيم جل في علاه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما معنى مغلولة؟ أي بخيلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب، هذا العرض، الله عز وجل في الآيات السابقة ذكر لنا جرائمهم، ذكر لنا مصائبهم، ذكر لنا الله عز وجل كبائرهم، ذكر الله عز وجل لنا ماذا فعل اليهود، ثم اسمعوا ماذا عرض الله عز وجل عليهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه رحمة الله عز وجل باليهود وعرض الله عز وجل باليهود. يا إخوان، ذكرنا عرض الله ورحمة الله لأصحاب الأخدود ولكفار قريش وللنصارى ولليهود. اسمعوا عرض الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل على من؟ على أصعب فئة، لا إله إلا الله، وعلى أخطر فئة وأسوأ فئة وأخطر فئة على أهل الإيمان، من يتربصون بهم الليل والنهار. من هم؟ في الدرك الأسفل من النار. انظروا إلى رحمة الله عز وجل بالمنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم فتح الله عز وجل لهم باب الأمل والرجوع إليه والإنابة والتوبة، فقال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا أخواني يا أخواتي، هذا هو نداء الله عز وجل لأصحاب الأخدود ولكفار قريش ولليهود وللنصارى وللمنافقين. أقسم برب العالمين أن أهل الإسلام وأهل الإيمان هم أولى بهذا النداء من غيرهم، نحن أولى بهذا النداء من غيرنا. الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر مني ومنك ومن المسلمة والمؤمنة، يريد الله عز وجل هذا من أهل الأرض كلهم، إنسهم وجنهم ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتقرب إليه بهذه القربة العظيمة وأن نعود إليه وأن نتوب. والله يريد أن يتوب عليكم. من الذي يريد؟ الله سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل قبلها ماذا قال؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميدوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شيخ منصور، بيننا الآن شاب أو فتاة بعد سماع هذه الآيات وهذه المواقف قال في نفسه وحدث نفسه: جاء وقت العودة إلى الله، جاء وقت الرجوع للمساجد، جاء وقت نحقق فيها الإيمان الحق بين يدي الله. فتاة تسمعنا الآن تقول: جاء وقت العودة للحجاب، جاء وقت العودة للقرآن، جاء وقت العودة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا البيت من بيوت الله، جاء وقت التوبة والرجوع إلى الله. بماذا تبشرهم؟ أقول لهم: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وأقول لهم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم وأقول لهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يسأل سائل أريد التوبة، أريد الإقلاع، أريد الندم، أريد الرجوع إلى الله عز وجل، ماذا أفعل؟ من أين أبدأ؟ ابدأ كما بدأ سلف هذه الأمة، واسمع إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد التوبة ماذا فعل، ومن أين بدأ، وماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه. صحابي من صحابة رسول الله اسمه أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، خرج في الجهاد في سبيل الله مع رسول الله، فوقع في ذنب ووقع في معصية، فأراد أن يتوب منها وأراد أن يقلع عن ذلك الذنب وأراد أن يقبله الله عز وجل، فماذا فعل وماذا صنع بعد هذا الذنب؟ لكن ما هو الذنب وما هي المعصية التي وقع فيها أبو لبابة حينما خان اليهود العهد ونقضوا الميثاق وخانوا الله والرسول؟ حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استسلم اليهود، فأرسل إليهم أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، فحينما رأى اليهود أبو لبابة قادم عليهم مقبل عليهم أخرجوا الأطفال وأخرجوا النساء وهم يبكون، فحينما رآهم رق قلبه لحالهم، فقال اليهود لأبي لبابة يا أبا لبابة ما حكم الله ورسوله فينا؟ فأشار ولم يتكلم بكلمة، أشار رضي الله عنه وأرضاه بيده إلى رقبته وقال، وأشار بهذه الإشارة، ما المقصود بها؟ أن حكم الله فيكم هو الذبح والقتل. فيقول أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه والله ما أنزلت يدي حتى علمت بأني خنت الله ورسوله. فذهب إلى مسجد رسول الله وربط نفسه في سارية من السواري يبكي ويستغفر الله عز وجل 6 ليالي على ذلك الذنب. إلى أين توجه حينما أراد التوبة؟ إلى أين ذهب؟ ذهب إلى بيت الله، ذهب إلى المساجد، بدأ من المسجد، بدأت توبته في بيت الله في مسجد من مساجد الله، استغفر وتاب وكان في قلبه ندم وانكسار حتى نزلت توبته من فوق 7 سماوات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إخواني نريد أن نعترف كما اعترف أبو لبابة بعد 6 ليالي من توبته ورجوعه إلى الله، لزم المسجد ودخل فيه ثم استغفر الله، فنزلت بعد 6 ليالي من توبته هذه الآية دليلا على أن الله قبله، دليلا على أن الله عز وجل تقبله وتقبل توبته، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية لأبي لبابة ولغير أبي لبابة إذا اعترف الإنسان بذنبه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ثم أتى أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة يريد أن يتوب، يريد أن يعود إلى الله عز وجل، تاب وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فالله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ صدقة أبو لبابة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ما معنى ألم يعلموا؟ ألم يوقنوا؟ ألم يأتي في قلوبهم يقين أن الله يقبل التائبين؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم. يا إخواني، من أراد أن يصحح المسار مع العزيز الغفار فليبدأ بالسجود والركوع بين يدي الله، فليبدأ بالصلاة، فليبدأ بالتعلق بالمساجد. شاب يريد التوبة، فتاة تريد التجديد، تجديد العلاقة مع الله، انطرحوا بين يدي الله، اركعوا واسجدوا بين يدي الله. قال حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي لله ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ابدأوا بالسجود، ابدأوا بالركوع، ابدأوا علاقتكم مع الله عز وجل بالاتصال مباشرة بالله، لأن الصلاة سميت صلاة لأنها صلة واتصال بين العبد وربه. وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين. اللهم إلهنا إن أجسادنا قد ترطخت بالذنوب والمعاصي، اللهم فطهرها، اللهم فطهرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي. اللهم إنا أقبلنا إليك تائبين منطرحين بين يديك مستغفرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا إلهنا من الراشدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم أكرمهم كما كرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل عمره في طاعتك، اللهم أطل عمره في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، واختم لهم ولنا بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم ميتا رهين عمله في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. أما اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين. اللهم أدخلنا وأدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب. اللهم اكتب أجر القائمين على هذا اللقاء، اللهم اكتب أجر أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، جزاكم الله خيرا.